يعني هل يجوز أن أصلي بالتيمم الواحد عدة فريضة؟ يوم ليلة 24 ساعة في ظرف 24 ساعة تمسح لا بأس. تيمم يقصد تيمم تيمم مش المسح التيمم. أيوه تيمم أكثر من فرد يعني ظهر وعصر ما في حد. تيمم ما في حد. تيمم ما في حد. صلي ما شئت بالتيمم ما لحد ما تمسح ما تغسل رجليك. لا لا لا ضرب الأرض دمه. يقصد هل يصلي بالتيمم الظهر والعصر بالتيمم واحد؟ نعم نعم مو بلزوم تعيد التيمم. قصدك يعني هتكرر التيمم أيوه. صلاتين أو ثلاث يعني. هل أكرر التيمم؟ لا ما يحتاج. ما يحتاج. إذا تيممت للظهر أيوه. صلي بها الظهر والعصر إن جمعت أن كنت في السفر أيوه. صلي معها الظهر العصر ولو جاء المغرب والعشاء وأنت على طهارة بالتيمم وصلي المغرب والعشاء على الصحيح. بعض أهل العلم يرى أنه إذا خرج الوقت يبطل التيمم والصواب أنه لا يبطل التيمم مثل الماء. الله جعلها طور مثل الماء يعني يبع الماء في كل شيء يبع الماء إلا إذا وجد الماء أو بطأ أو جاء الحدث هذا معروف. هذا معروف يقول يعني إن التيمم طهارة ناقصة يتكفي للفرد واحدة قول بعض لكن أقول ضعيف.